والوقار والسكينة متواضعين غير مستكبرين ولا متجبرين، تمشي على الأرض متواضع غير مستكبر ولا متجبر ولا متبختر في مشيتك. فإن كنت كذلك فاعلم أن هذه الصفة من صفات عباد الرحمن الذين أضافهم الله عز وجل إلى نفسه فقال: وعباد الرحمن الذين يكفون على الأرض هونا، هونا يعني بتواضع وبمقام وبسكينة. وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم أهل الإيمان بهذه الصفة أيضا، كما عند البيهقي في شعبه والحديث صححه الألباني في حديث ابن عمر قال: قال صلى الله عليه وسلم: المؤمنون هينون لينون كالجمل الأنف، يعني الجمل المذلل، إن قيل انقاد وإن استنيح على صخرات السلام. حال المؤمن المتواضع هين لين سهل في معاملاته مع الناس كالجمل المذلل. الجمل المذلل يستطيع الصبي الصغير ان يقوله، يمشي الجمل المذلل خلف الصغير. هكذا ينبغي ان يكون المؤمن. اذا كان صلى الله عليه وسلم اكثر الناس تواضعا، فكان صلى الله عليه وسلم يمر على الصبيان يعني الاطفال فيلقي عليهم السلام، فكانت الفتاه الصغيره فتمسك بيده صلى الله عليه وسلم فيمشي خلفها حيث شاءت. وكان صلى الله عليه وسلم في بيته في مئنة اهله يخيط ثوبه ويخصف نعله صلى الله عليه وسلم. فاعلم ايها العبد المسلم الموفق ان اول ذنب عصي المولى سبحانه وتعالى به كان الكبر والشهوه، فكان الكبر ذنب ابليس عياذا بالله منه، وكانت الشهوه ذنب ادم، فالكبر حمل ابليس على الاصرار والاستكبار فكفر بالله سبحانه وتعالى، والشهوه او كانت الشهوه ذنب ادم فتاب واناب واستغفر وعاد الى الله سبحانه وتعالى. فالتواضع من صفات عباد الرحمن، والكبر من صفات اتباع الشيطان، عافانا الله تعالى واياكم من تبعيه الشيطان. جاء في كتب السير ان رجلا قال: كنت بالطواف يوما يطوف حول الكعبه، قال: وبالطائفين رجل بين يديه حراسهم يمنعون الناس من الطواف لأجله، بين يديه حراسه يمنعون الناس من الطواف، يعني يوسعون الطريق أمامهم، يمنعون الناس من الطواف لأجله، لأجل هذا الرجل السيد. قال: وبعد مدة إذ أنا بهذا الرجل على جسر بغداد يمد يديه للناس يطلب الصدقة ويطلب الحسنة، قال: فتعجبت وسبحت، يعني قال: سبحان الله، عجبا لما رأى. من مدة يطوف حول الكعبة وحراسه بين يديه يمنعون الناس من أمامه، وبعد مدة إذ به على جسر بغداد يمد يديه إلى الناس ينتظر السلطات، قال: فتعجبت وسبحت، فقلت له: يا عبد الله، ماذا بهاك؟ ما الذي أصابك؟ ما الذي غير حالك؟ فقال: إني تكبرت في موضع يتواضع الناس فيه، الطواف، تكبرت في موضع يتواضع الناس فيه، فتلاقي الله عز وجل بالذل في موضع يترفع الناس فيه. فذلك لأن الرجل الحيي لا يمد يديه في الأماكن العامة التي يعرف بها، يذهب إلى أماكن لا يعرف بها أحد ويمد يديه إلى الناس، لكن مات الحياء في وجهه وابتلي بالذل بما صنعه في موطن الحشر. فإياكم عباد الله والكبر، فإنه خلق ذميم ذمه الله عز وجل في القرآن. ويكفي أن أول المستكبرين هو عدو الله إبليس عياذا بالله سبحانه وتعالى منه. اعلموا أن العلماء كابن القيم وغيره يقسمون التواضع إلى درجات، فقال ابن القيم: أول درجات من درجات التواضع التواضع للدين، التواضع للدين. فليسأل الرجل ويقول: وهل من مستكبر يستكبر على دين الله سبحانه وتعالى حتى يقول إن التواضع للدين هو أول درجات التواضع؟ معنى التواضع للدين أن تقبل كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تسلم له، وأن تعمل به. فإذا رددت حكما من أحكام النبي، أو اعترضت على سنة من سنن النبي، فأنت بذلك تكن من المستكبرين على دين الله سبحانه وتعالى. فالتواضع للدين أن تقبل ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن تعمل به، وأن تنفذه، وأن تنفذه على نفسك. وإياك أن تحدد عقلك في دين الله، كأن تعمل بعقلك في القرآن الكريم، أو تعمل بعقلك في السنة النبوية فتحلف وتضل. عافانا الله تعالى وإياكم. فقد اتبع قوم أهواءهم فأنكروا كثيرا من دين الإسلام. قال ابن عثيمين رحمه الله تعالى: وقد أنكر جماعة من أهل الزيغ عذاب القبر ونعيمه. جماعة من أهل الزيغ في هذا العصر الحديث، لا تظن أن هذا قد انقرى. قال: وقد أنكر جماعة من أهل الزيغ عذاب القبر ونعيمه، وقالوا: إن الواقع لا يصدق هذا، وإننا إن كشفنا عن الميت قبره فوجدنا فيه نعيم ونراه. إن كشفنا عن الميت قبره لم نجد فيه نعيما ولا نار، ولم نجده ضيقا ولا واسعا، بل نجد القبر على حالته، ونجد الميت على حالته التي وضع فيها، ما خلا ذهاب لحمه الذي يحدث له بحكم اجتماع الحشرات والآفات عليه. هؤلاء ما قالوا هذه المقالات إلا لما حكموا عقولهم في دين الله وفي نصوص الكتاب والسنة. قال ابن عثيمين رحمه الله: وردوا على هؤلاء عدة أوجه. أما الوجه الأول ما ثبت في الشرع، حيث جاءت الأدلة من الكتاب والسنة تدل على أن في القبر عذاب وعلى أن في القبر نعيم. من ذلك ما خرجه البخاري من حديث ابن عباس رضوان الله تعالى عليه وعلى آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا. قال ابن عباس: خرج النبي صلى الله عليه وسلم من حائط من حيطان المدينة، والحائط عند العرب هو الحديقة أو البستان. قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم من حائط من حيطان المدينة، فسمع صوت إنسانين معذبان، فقال صلى الله عليه وسلم: مثلهما ليعذبان. وما يعذبان في كبير، يعني سبب العذاب أمر ليس كبير، وما يعذبان في كبير. أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله، يعني كان لا يقضي حاجته جيدا، كان لا ينظف مخرج العضلة ومخرج البول جيدا، كان لا يستنزه من بوله. وأما الآخر كان يمشي من نميمة بين الناس، فالنميمة سبب من أسباب عذاب القبر. كما أن عدم النظافة جيدا عدم تنظيف العبد لنفسه بعد قضاء حاجته جيدا أيضا سبب من أسباب عذاب القبر. فهذا هو الوجه الأول من الرد على هؤلاء. ثانيا وهو وجه عقلي، أن الأمور التي تحدث بداخل القبر هي من الأمور الغيبية التي لا يستطيع الإنسان أن يدركها في الدنيا ولا يستطيع أن يشاهدها. بطبيعة الحال فعلا لو نظرنا إلى قبر لم نجد فيه عذابا ولا نارا، بل نجد فيه وفاة وبقايا أجداد قد بليت عفا عليها الدهر، هذا ما يحدث بطبيعة الحال. وذلك لأن الأمور الغيبية لا تقاس بالأمور الدنيوية، وإلا فما الفائدة إذن في الإيمان بالغيب؟ الله عز وجل في صدر سورة البقرة لما وصف المتقين أهل التقوى قال الذين يؤمنون بالغيب، والمراد الغيب هي الأمور التي غيرها الله عنا نؤمن بها ونعتقد بوجودها وحدوثها وإن كنا لا نراها ولا نشاهدها على أرض الواقع. فإذا هذه الأمور الغيبية لا تقاس بالأمور الدنيوية. هذا البحر وهذه المحيطات نؤمن ونعتقد أن في قاع النهر أسماك، ونؤمن ونعتقد أن في قاع البحر حيتان وحيوانات خلقها الله عز وجل، وإن كنا إذا نظرنا إلى الماء لا نستطيع أن نشاهد بعض الأسماك أو بعض الحيوانات، لكننا نؤمن ونعتقد أن في قاع النهر حيتان ودلافين وحيوانات نسمع عنها إلا من خلال البرامج الدقيقة. فما غير الله عز وجل أعلم وأولى بالتصديق من هذه الأشياء التي نسمع عنها ولا نراها. أيضا قد اتبع أكواب العقل في دين الله فأنكروا أن آدم خلقه الله من تراب. لا تتعجبوا، هذه أكواب موجودة في هذه الأيام وتنتشر. أنكروا أن آدم ما خلقه الله تعالى من تراب، وأن آدم وحواء قد خلقا من بشرين بالدماء، وفي ذلك اعتقاد تكذيب صريح للقرآن الكريم، حيث أن الله تعالى قال: إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. لكن بعقولهم أنكروا هذه النصوص وهذه البراهين التي وردت في الكتاب وفي صحيح السنة النبوية. أيها العبد، إذا استعصى عليك دليل أو استعصت عليك آية لا تفهمها أو حديث لا تفهمه، يجب عليك أن تسلم به وأن تقاد إليه ولا تعمل فيه بعقله. فهذا الإمام الشافعي إمام أهل زمانه، سليل بيت النبوة، عالم بالفقه والسنة، لما كانت تخفى عليه بعض الأحاديث أو بعض الأفهام ماذا كان يقول الشافعي في مقالات يرددها العلماء كلما خفي عليهم فهم نص أو فهم معنى لآية من القرآن؟ كان يقول الشافعي رحمه الله: آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، يعني على ما أراد الله سبحانه وتعالى، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني على ما أراده أن الله عليه وآله وسلم. فهذا ما يجب عليك أيها العبد تجاه دينك، ما اتضح لك معناه تؤمن به، وما خفي عنك معناه أيضا يجب عليك أن تؤمن به ولا تعمل فيه عبدك. أيضا من التواضع للدين ألا تعارض الدين بقول إنسان كائنا من كان، إن كان كلامه عاليا عن الأدلة وإن خالف كلامه الأدلة، يجب عليك ألا تعارض النصوص الصحيحة بقول عالم لا دليل على كلامه أو بقول فقيه لا دليل على كلامه، ويجب عليك أن تتبع ما ثبت وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في أي حال من الأمور الدينية أو الأمور الدنيوية. فهذا عبد بن حاتم لما جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليعلن إسلامه، قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فوجدته يقرأ قوله، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، اتخذوا أحبارهم ربانهم أربابا من دون الله. قال عبد فقلت يا رسول الله والله ما عبدناهم، والله ما عبدناهم يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم يا عبد ألم يكن عنده لكم الحرام فتحنوه؟ قال بلى كان يحدث. قال يا عبد ألم يكن حرموا عليكم الحلال فتحرموه؟ قال بلى كان يحدث. قال فتلك عبادتهم. وقد بوب شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب بابا في كتاب التوحيد سماه باب من اطاع العلماء والامراء في تحديد ما حرم الله وفي تحريم ما احرم الله، فقد اتخذهم اربابا من دون الله سبحانه وتعالى. فدينك ايها العبد الموفق لما يقوم على الدليل الصحيح الثابت او الوارد في القران الكريم والثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن قال لك كلاما عضده بما ورد في القران بما ثبت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب عليك ان تنصاع له وان تاخذ بما جدك وارسلك عليه. وقد جاء عن ابن عباس رضوان الله تعالى عليه وارضاه ناظره رجل في مساله التمتع في الحج فجاء ابن عباس كلما سئل قال يقول فيها الرسول صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وكذا. ومراد يقول له لكن ابا بكر وعمر والله تعالى عليهما يقولان فيها كذا وكذا. فقال ابن عباس مغضبا على هذا الرجل قال ليشركن ان تنزل عليكم حجاره من السماء ليشركن ان تنزل عليكم حجاره من السماء. اقول لكم قال رسول الله وفعل رسول الله. وتقولون لي قال ابو بكر وقال عمر وفعل ابو بكر وفعل عمر. ابن عباس يقول هذا الكلام لمن؟ لخير الناس. على رسول الله صلى الله عليه وسلم ابو بكر وعمر الله على الصحابه جمعاء. يقول هذا الكلام لابي بكر وعمر الله تعالى عليهما. فاذا مع وجود الدليل الصحيح عن رسول الله والنص الواضح في القران الكريم لا تحكم كلام اي انسان بدين الله سبحانه وتعالى مهما علت مكانته مع حفظ مكانته وغيبته ومع حفظ كرامته. فليس المعنى ان اقلد عالما او ان اخذ بقوله في هذا الباب، ليس المعنى انني انتقص منه، بل هو ماجور يدور بين الفضل والفضلين والاجر والاجرين، ولكنه اجتهاده ودين اجتلاع السنه الوارده عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. ومن التواضع للدين ان تقبل الحق ممن جاءك به، سواء كان كبيرا في السن او شابا صغيرا في السن، لكنه حظ بالعلم، كلامه مدعم بالادله، لا يختلف الامر عندك بين المشهور والمغمور او بين الكبير والصغير، بل انت تابع منك لي الواقع عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. فجاء الى احمد بسند حسن الحديث ابن عباس قال كان اشياخ قريش يجلسون في مجلس عمر، وكان عمر يسمح لي بالجلوس معه، وكان ابن عباس ما زال صغير السن بالنسبة لهؤلاء. فقال أشياخ بدر أو بعضهم لعمر إن هذا في سن أبنائنا فلا يجلس معنا، أو لماذا يجلس معنا وهو في سن أبنائنا. فقال عمر أنتم تعلمون من هو يكون، أي أنه ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس وفي يوم قال عمر من يعرف تفسير قوله تعالى إذا جاء رسول الله والبدر ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. فقال الكبار من أشياخ بدر إن المراد بتفسيرها أن الله يأمر نبيه إذا فتح عليه أن يستغفر ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى. فقال عمر رضوان الله عليه هل تقول فيها بذلك يا ابن عباس؟ قال لا، لا اقول فيها بذلك الكلام. وابن عباس هو اصغر القوم الحضور. قال له ما تقول؟ قال انما القول في هذه السوره انه اذا جاء رسول الله والبدر، اي اذا فتح الله على نبيه ورايت الناس يدخلون في دين الله افواجا، فاعلم يا محمد انك ميت في هذا العام. اعلم يا رسول الله انك ميت في هذا العام. لما نزلت هذه السوره مع الله عز وجل فيها نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت علامه ان النبي صلى الله عليه وسلم سيموت في ذلك العام. فخفي ذلك المعنى على اشياخ بدر ولم يخفى على ابن عباس وهو الصغير في السن. رضي الله تعالى على ال بيت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. اقول ما تسمعون واستغفر الله لكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، إن الناس تجاه دين الله عز وجل على قسمين، قسم مقلد وقسم يستطيع أن ينظر في الأدلة ويستخرج الدليل، الدليل على الحكم الشرعي. فالعامة أو الجمهور العامة دائما مقلدون، لأنهم لا يفهمون هذه الأمور، كما قال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولكن يجب على العام أن لا يقصر في دينه، يعني حينما ينزل الرجل عافانا ويكون له مرض يسأل الرجل عن أمر الأطباء حتى وإن كان فيروس يذهب إليه، ولو كان لديه طاقة من مال يذهب إلى شمال فيروس، يسأل عن أمر الأطباء حتى لا يتألم في جسده وهو في الدنيا بعد. أما في دين الله عز وجل إذا نزلت بك مسألة تجد العامة يستهينون بهذا الأمر، فيظنون أن كل خطيب مهرج يسأل، وأن كل داعي يسأل، وأن كل من وضع على رأسه عمامة أو وضع يسأل ويتكلم في دين الله عز وجل. لما يجب عليك أن تسأل، تبحث عمن يحسن الكلام في دين الله وعمن يبطل الكلام في دين الله، فلا تجعل دينك عرضة لكل من هب ولك، فإنه الدين الذي ستسأل عنه في قبرك، وإنك لو قصرت فيه سيقع عليك العذاب الأخروي. فأنتم تعلمون أن آلام الدنيا بأسرها لا تساوي لحظة بل ثانية بل جزء قليل من الوقت من عذاب الآخرة. فلما نجد التقصير حينما ينزل الرجل المسائل الدينية يقصر الرجل بالسؤال عنها، أما في الأمور الدنيوية عما يحتاج إليه حقله أو بيته من ديكورات أو حقله من مبيدات يسأل المهندسين ويسأل هذا ويسأل هذا ويتحول أشياء دقيقة. أما تجاه الدين نجد التقصير الفاحش من الناس هذا الأمر، فهموه بالسؤال فيما يحدث لك في حياتك في الأمور الدنيوية والأمور الدينية، ولكن ابحث عن من يحسن، ابحث عن من يجيب الكلام في دين الله سبحانه وتعالى. من التواضع أو الدرجة الثانية من التواضع أن تتواضع للفقراء والمساكين، فلا تتكبر بقوتك ولا بحسبك ونسبك ولا ذلك على الفقراء والمساكين، لا تتكبر بما من الله عز وجل عليك من قوة أو من عائلة أو من مال، لا تتكبر به على الفقير وعلى المسكين، لا تتكبر به. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: إذا كان الله رضي بعبد رضي أخاك، إذا كان الله رضي أخاك أو رضي بأخيك عبدا له، إذا كان الله رضي بأخيك عبدا له ألا ترضى أنت به أخا لك؟ ألا ترضى به أنت أخا لك؟ إذا كان الله عز وجل رضي بعبودية إخوانك من الفقراء والمساكين ألا ترضى أنت بأخوة هؤلاء؟ فتتكبر بمالك وقوتك وحسبك ونسبك على الفقير وعلى المسكين، على الفقير وعلى المسكين. فهذا ابن عباس وهو سبيل بيت النبوة، الرجل الصحابي الحر العربي القرشي الهاشمي سبيل بيت آل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يجد زيد بن ثابت وزيد مولى من الروايه، يجد زيدا يركب نابله او بغلته، فيمسك ابن عباس بخطابها ورجالها ويزر الدابه، وهو الحر القرشي الهاشمي يزر الدابه امام من الروايه. فغضب زيد وقال: تلحى عم رسول الله عن الدابه. فقال ابن عباس: هكذا إذا أمرنا أن نفعل بكبرائنا وعلمائنا لو تعلموا في مدرسة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن الطرائق الإخوان أن تقبل من نساء إليك عذرهم، إذا جاء من نساء إليك يعتذر تقبل من أخيك عذره واعفو عنك وجهه وسامح في حقك، واعلم أنك لن تعظم أجرا وثوابا كبيرا عند الله سبحانه وتعالى. فهذا زيد أو العرب من أخبار اليهود يسمى بزيد بن سعنة أو سعنة، ولم أقرأها مشهورة. هذا الحقل اليهودي ذكرت الصبر بن حضر في إصابته، وابن حبان وطلب نية ودمه، وقال ابن حضر إسناد رجال في الصبر ثقال، يعني قصة صحيحة، إسناد رجالها ثقال. قال عبد الله بن سلام: جاء زيد بن سعنة هذا الحرب اليهودي هو ما زال على الكفر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان له على النبي نهي، كان زيد هذا الحرب على رسول الله صلى الله عليه وسلم نهي، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بمجلسه وأمسك بتلاميذ جلاليل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني جمع سلاح النبي هكذا كما تفعل عامة في هذه الأيام، وقال: يا ابن عبد المطلب، نسب النبي صلى الله عليه وسلم إلى جده، قال: يا ابن عبد المطلب اقضني إليه، فأنتم يا بني عبد المطلب قوم مظلم، يعني تناضلون في رب الحقوق، أنتم يا بني عبد المطلب قوم مظلم، فادفع إلي دين. ويصنع بالنبي صلى الله عليه وسلم هكذا، فكان عمر جالسا رضوان الله تعالى عليه، فقال عمر: يا عدو الله ارفع يدك عن رسول الله، أتقول هذا الكلام لرسول الله؟ والله لولا اني احاذب لونه، يعني لولا النبي عمر، والله لولا اني احاذب لونه لضربت راسك بسيف هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم ساكنا واقفا مطمئنا هو يصنع به هذا اليهودي يذكر النبي صلى الله عليه وسلم هكذا نسيان: يا بني عبد المطلب انتم قوم مظلم، يعني تماطلون في رب الحقوق، ادفع الي دين. فلما قال عمر مقالته قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عمر، كنت انا وهو احوج الى غير هذا منك، يعني كنا احوج ان تقل كلاما غير ما تكلمت به، كان يجب عليك ان تامرني بحسن الاداء وتامره بحسن الطلب، تامرني انا بسرعه الاداء وتامره هو بحسن الطلب ليكون لطيفا في طلبه. ثم قال: يا عمر، اذهب فاقضيه الي وزده 20 صاعا من تمر جزاء نار وعذاب. زيد هذا الحرب اليهودي كان له نظرات، فكان يقول، يعني زيد: لقد رايت في محمد جميع علامات النبوه، جميع علامات النبوه رايتها في محمد صلى الله عليه وسلم، ولم يبق الا علامتان لم ارهما، ولم يبق الا علامتان لم ارهما، وهما جهله لا يسقط حلمه او حلمه يسقط جهله، ولا يزيده شده الجاهلين عليه الا حلما، لا يزيده شده الجاهلين عليه الا حلما، وجهله لا يسقط حلمه او حلمه يسقط جهله، فهو حليما صلى الله عليه وسلم. قال: فاردت ان اتاكد من هاتين العلامتين، فصنع لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما صلح حتى يتأكد من هاتين العلامتين فوجدهما قد تحققتا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فما كان من هذا الحضر يهودي إلا أن قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك يا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم بهذه الأقدار بالحلم والوقار بالسكينة والتواضع كان المشركون يدخلون في دين الله سبحانه وتعالى. فيا أيها العبد الموفق اعلم أن المتواضعين هم سكان الجنة، وأن المستكبرين من أتباع إبليس أتانا الله تعالى وإياكم. فكن من أهل الجنة بتواضعك وإيمانك وإسلامك وانقيادك لدين الله عز وجل، ولا تكن من الفريق الثاني فتهلك. ويكفيك هذا الحديث وبه يختم الكلام مع حضرتكم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بأهل الجنة؟ والحديث عند البخاري من حديث حارثة بن وهب الخزاعي قال صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأهل الجنة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: كل ضعيف متضاعف، كل ضعيف متضاعف لو أقسم على الله ما بره أهل الجنة، كل ضعيف متضاعف لو أقسم على الله ما بره. ألا أنبئكم بأهل النار؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: كل عتل جواب مستكبر، كل عتل جواب مستكبر والضعفاء هم سكان الجنة، وأهل الكبر والعياذ بالله في الغالب يكونون من أتباع الميت من سكان النار، أحفظنا الله تعالى وإياكم. قال الإمام العيني معلقا على هذا الحديث قال: والمتضاعف هو المتواضع القوي لكنه متواضع، القوي بمنصبه بحسبه بنسبه بماله لكنه متواضع، متواضع رغبة ما آتاه الله تعالى من قوة. وأما الجواد المستكبر هو القوي القلب المتكبر على إخوانه المستكبر على أهل بلده ووطنه، فهذا هو ما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه سيكون من أهل النار. أحفظنا الله تعالى وإياكم، تكون من عباد الرحمن ممن رضي الله تعالى عنهم، ألا تكون من عباد الشيطان من أعوان الشيطان. أحفظنا الله تعالى وإياكم أمين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وارحمنا فيمن رحمت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت. تباركت يا ربنا وتعاليت، أنت الغني ونحن الفقراء إليك، أنت القوي ونحن الضعفاء إليك. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا تفرقا مرحوما، ولا تجعل يا ربنا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، واقض بيننا وبين المسلمين، وكن كربنا ربات المسلمين، واجعل الملائكه يا مولانا على اعدائك اعدائي. اللهم انا نسالك قبل الموت توبه، وعند الموت شهاده، وبعد الموت جنه ونعيمه. اللهم صمنا فوق الارض، وصمنا يا ربنا تحت الارض، وصمنا يا ربنا يوم العرض عليك. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الاحياء منهم والاموات، وصلى اللهم وسلم على محمد واله وصحبه وسلم. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله.